لان هم مهما بيتوا فتبيتهم عند الله، ولكن الله اذا اراد ان يكيد لهم انهم يكيدون كيده واكيد كيده، فمهل الكافرين امهلهم امهلهم او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. يبقى الاعجاز معناه ان خصمك يعجز عن مواجهتك، ما يقدرش يغلبك، وما دام ما يقدرش يغلبك يبقى يخضع عليك، وما دام يخضع عليك يبقى منهج الحق اللي انت جايبه هو اللي هو اللي يسيطر، وهو اللي بس مرات يكون العجز امام القوي قوه، العجز امام القوي يبقى قوه. ولذلك يجي يقول لك مثلا العرب القران اخرسهم، القران كبتهم، القران جاب المعجزه اللي ما خلتهمش يقدروا يتنفسوا، ويجي على القران كل يعجزهم دي ذم لهم. تقول له يا عبيد ده عجزهم امام القران منتهى القوه، كلهم يعجزوا امام القران دي منتهى الايه، لان الله حين يتحدى وينازل ينازل ضعيف ولا ينازل قوي؟ يبقى ما نازلهم الا لانه يشهد لهم بانهم اقوياء في هذه، فلما يغلبهم يبقى أغلب. يبقى اذا عجزهم امام القران ده قوه لهم ولا مش قوه؟ ده قوه لهم. او ياخذهم في تقلبهم، اما تقلبهم في الامكنه، لان تقلب الامكنه يدل على ان لهم من السرائر ومن القوه ما يستطيعون منه نقل نعيم بيئاتهم الى اي بيئه يذهبون اليه، او تقلبهم بافكارهم في الايذاء والمكر السيء، او ياخذهم على تخوف. ياخذهم على تخوف، ايه التخوف؟ التخوف انك انت تفزع من شيء لسه هيحصل، تفزع من شيء لسه هيحصل. قال لك الخيال بيبقى فيه له مذاهب، كل مذهب من مذاهب الخيال في التخوف يتعب. افرض مثلا ان ليك حبيب قال لك والله انا حاجة على اسكندريه من الطريق الصحراوي وهقوم من مصر مثلا الساعه كذا، وبعدين انت قدرت ساعتين ولا ساعتين ونص ولا بتاع ما جاش، ايه اللي يحصل لك؟ خيالك يذهب المذاهب الشتى، ايه اللي حصل؟ كذا، لا يمكن حصل كذا، لا يمكن حصل كذا، كل خيال من هذا الخيال بلذعة في النفس، والواقع يقع على على لون واحد. يبقى لو سبتها لحد ما تعرف اللي حصل بالفعل تبقى هتفزع مرة مرة واحدة، انما لما تسيب خيالك يذهب كل مذهب من المذاهب هيبقى له لذعة في النفس من جنس يبقى اذا التخوف ده هو اللي يقبل ولذلك احنا في الفلاحين عندنا يقول لك ده نزول البلاء ولا انتظار. ليه؟ لانه ان نزل سينزل بلون واحد، وانتظاره يشيع الالوان المتعدده، وكل لون له له عمليه في النفس البشريه. يبقى التخوف اكثر من وقوع الشيء ولا لا؟ يا ترى هيحصل لنا هو النبي بعت سريه هتطلع السريه تروح فين؟ هو يمكن يجي لي، يمكن راح هنا، يمكن راح كل اللي حواليه يقول عندي الله. يبقى دي فزع ولا مش فزع؟ او ياخذهم على تخوف. وبعض المفسرين قال ان التخوف هو التنقص. التنقص يعني ايه التنقص؟ ام قال لك النهارده مثلا القبيله دي امنت، يبقى رقعات الكفر قلت، وبعدين تيجي قبيله ثانيه تؤمن برضه رقعات الكفر وياخذهم على كل يوم ياخذ منهم ينقص منهم ونقص من الاموال والانفس والثمرة. او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم. طيب الخطاب هنا ان ربكم يعني المؤمنين ولا الخطاب عام؟ لان الربوبيه دي للعموم، ما هو الرب احنا قلنا عطاء الربوبيه للمؤمن وللكافر. الله استدعى الجميع للدنيا وقال للشمس اطلع على داوود، وللهواء ادي داوود، وللارض اعطي داوود. ده عطاء عطاء ربوبيه، ما فيش واحد اولى الا يحسنه ناخده. من كان يريد حرص الاخره فليجد له ضيح، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، وما له في الاخره من نصيب.